أو جرح أو شكوى فيضع سبابته بالأرض ثم يرفعها ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وهو يبطل اللفظة التي جاءت في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب وأنهم لا يرقون ولا يسترقون، فقوله في الحديث لا يرقون غلط من الراوي، وتقدم بيان وجه الحق في هذه المسألة وأنها ثابتة على النحو الذي ذكرناه في حديث 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وتقدم هذا في أحاديث شرح رياض الصالحين فأغنى عن إعادته. قال ولم يكن من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقص يوما من الأيام بعيادة المريض ولا وقتا من الأوقات، بل شرع لأمته عيادة المرضى ليلا ونهارا وفي سائر الأوقات. فإن قيل ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سأل أصحابه من عاد منكم اليوم مريضا، من شيع منكم اليوم جنازة، من تصدق منكم بصدقة، من أصبح صائما، الحديث في كل مرة أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول أنا، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. فهل تعمد هذا الصمية، يعني واحد نوى من الليل أن يصوم الغد أو منواش أصبح ممسكا لسبب أو لآخر، فسمع بنعي جنازة فقال الحمد لله أني لم آكل اليوم ولم أشرب أمسك وأنوي الصيام، جائز ولا غير جائز؟ ها؟ جائز. احنا تكلمنا في هذه المسألة قبل ذلك وقلنا إن حديث لا صيام لمن لم يجمع الصوم من الليل الظاهر أنه موقوف على حفصة رضي الله تعالى عنها وعلى فقه صحته، فهو محمول على صيام الفريضة لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه دخل ذات يوم على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فسأل عن طعامه فأخبرت بأنه لا يوجد طعام، فقال إني صائم. فهذا واضح من سؤاله أو طلبه الطعام أنه لم يكن ينوي الصوم لا من الليل ولا من أبد لحظة واحدة قبل أن يطلب. ثم نوى صلى الله عليه وسلم الصيام بعد ذلك، فدل هذا على أن صيام النفل في هذا الباب أوسع من صيام الفريضة. ثم قال أتصدق بصدقة وأبحث عن مريض فأعود، هل تعمد هذا الشيء مطلوب ولا غير مطلوب؟ يعني يقدر له ذلك بسعي منه، الظاهر والله تعالى أعلم أنه يستحب ذلك لأنها من أفعال الخيرات التي بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها طريق إلى الجنة. صحيح إن الأجر مش هيكون مثل ما اجتمعت له بغير قصد منه، لأن طبعا أبو بكر رضي الله تعالى عنه ما فعلش ذلك مرة ولا اثنين ولا، لا الظاهر أن هذا كان دايما أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فطبعا كل ما النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن باب أبو بكر أي موجود فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا دخل الجنة، طبعا أشار بذلك إلى مسألة الإكثار من فتح أبواب الطاعات والسعي والتنافس فيها، فمن تعددت أبواب الخيرات أمامه وولجها